أهلا وبولاد هدير الوجيه ويريد لزلا وتقيل روحي انت وحياتي لا لا ظلا في وسط أهلا بولاد هدير الوجيه ويريد لزين وتقل روحي انت وحياتي غمض يا ابويا عيونك وريح لا تتعب من ينظر الدم بولاده قلهم لا تنحبوا الضرب ماسور من ينظر الدمع ولا ديمور قلهم لا تنحبوا الضرب أخذاني بالغدور وبفارضي مغمور أخذاني بالغدور وبفارضي مغمور وفقاري لو طلع أربعة فقاري لو طلع ضرباتني وتصيب غشوة وتجيل صحوة وولاد من حول أصبح بس يرقبونا يفتح عيونا ويرد لهم كل أمل غير المصايب تصيب غشوة وتجيل صحوة بس يرقبونا يفتح عيونا ويرد لهم كل أمل غير المصايب ويصيف إلى الحزن ودموعه سمك يا مهجتي يطفونها النور ويصد لأبو علي ويقل له مأجور ويصد لأبو علي ويقل له مأجور وصلت أهله أولاده يديريل وجه يريد لزينة وتقل روحي انت وحياتي غمض يا ابو يا عيونك وريح لا تتعب من ينظر الدمع أولاده يموت قلهم لا تنحبوا الضربة مأسوس خذوني بالغدو والضرب ما فقار العطلة ضربات للطول فقار العطلة ضربات للطول وتصيب غشوة وتجيل صحوة بس يرقبونا يفتح عيونا ويرد لهم كل أمل غير المصايب ويصد إلى الحسد ودموعه سمك يا مهجتي يطفونها النور ويصد لأبو علي ويقل له مأجور باجر في كربلاء يسكي ببابك دموع كل من يريد الخشوع يسكي ببابك دموع لكم الأعداء بعد عيني يجروني المصاب يا أمير المؤمنين ما يخلوكم بعد فيك الأرض إلا بعذاب يا أمير المؤمنين لكم الأعداء بعد عيني جروني المصاب يا أمير المؤمنين ما يخلوكم بعد فيك الأرض إلا بعذاب مسموم بحقد دوره سميت علي بن صار يا أمير المؤمنين زينب بدرب السبي سيتامها تقاسي العذاب يا أمير المؤمنين زينب بدرب السبي سيتامها تقاسي العذاب أنا عبد نبوها ما هي عفتها حاسرة بدون أخوها ما هي عادتها طالعة بدون أبوها ما هي عفتها حاسرة تقرى بدون أخوها ما هي عادتها راكب الهزال ماسك المحمل باكر يبلي برور والله حسرة هلا من مناد وزينبا وسيدتا نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك كل من يريد الخشوع يسكب ببابك دموع كل من يريد الخشوع يسكب ببابك دموع لكم الأعداء بعد عاني جرون المصاب يا أميرة ما يخلوكم بعد في كل أرض إلا بعذاب لكم الأعداء بعد عاني جرون المصاب وما يخلوكم بعد في كل أرض إلا بعذاب إما مسموم بحقد لو راسه متعلي بنصاب وزينب بدرب السبي بيتامها تقاسي العذاب وزينب بدرب السبي بيتامها تقاسي العذاب يطالع بدون أخوها ما هي عفتها حاصرة بدون أخوها ما هي عادتها طالع بدون أبوها ما هي عفتها حاصرة بدون أخوها ما هي عادتها راكب الهزة ماسك المحمل باكر يبلي برور والله حسرة نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك لكم الأعداء بعد عيني جرون المصاب يا أميرة ما يخلوكم بعد في كل أرض إلا بعدا إما مسموم بحقد لو راسه متعلي بنصاب زينب بدرب السبا بيتامها تقاسي العدا طالع بدون أبوها ما هي عفتها حاصرة بدون أخوها ما هي عادتها راكب الهزة ماسك المحمل باكر يبلي برور والله حسرة نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك نطقت برتحيل وياك يا علي التجي بحماك يا علي ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب يا ابويا عينك افتحي وتكلم لا تخلي الهم بيا يلتم كفيني وينك أشرب يمينك حلف بيقينك بي يهتم ودع أولاده واهتا يجر والحسن وحسين هالوجع أسرها وتالب فاضل عاينه ونطقها قال له زينة انت لك خدرها ودع أولاده واهتا يجرها والحسن وحسين هالوجع أسرها وتالب فاضل عاينه ونطقها قال لا زينب انت لك خدرها قال لا زينب انت لك ودمعة جرت في النادي زينب ومن حول اجتمع من عيلة الأقرب ودمعة جرت من نادة زينب ومن حول اجتمع من عيلة الأقرب يا ابو يا عينك افتح وتكلم لا تخلي الهام بي يلتم كفيلي وينك عشري بيمينك حلف بيمينك حلف بيقينك بي يهتم ودع أولاده واهتا يجرها والحسن وحسين هالوجع أسرها وتالب فاضل عاينه ونطقها قال لا زينب انت لك خدرها قال لا زينب انت لك ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب يا ابو يا عينك افتح وتكلم لا تخلي الهام بي يلتم كفيلي وينك اشرب يمينك حلف بيقينك بي يهتم ودع أولاده وآهتا يجرها والحسن وحسين الوجع أسرها وتالب فاضل عاينه ونطقها قال لا زينب انت لك خدرها قال لا زينب انت لك خدرها ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب يا وينك يا ابو يا عينك افتح وتكلم لا تخلي الهام بي يلتم كفيلي وينك اشرب يمينك حلف بيقينك بي يهتم ودع أولاده واهتا يجرها والحسن وحسين هالوجع أسرها تالب فاضل عاينا ونطقها قال لزيانة انت لك خدرها انت نفديك يا زينب انت نفديك يا زينب انت نفديك يا زينب ودم تجرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب ودمعة جرت من نادته زينب ومن حول اجتمع من عيلته الأقرب يا ابو يا عينك افتحي وتكلم لا تخلي الهام بي يلتم كفيلي وينك الشريب يمينك حلف بيقينك بي يهتم يا ابويا عينك افتحي وتكلم لا تخلي الهم بي يلتف كفيلي وينك أشري بيمينك حلف بيقينك بي يهتم ودع أولادك وآهتا يجرها والحسن وحسين هالوجع أسرها وتالب فاضل عاينا ونطقها قال لها زينب انت لك خدرها.